بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأطيبان الأعطران الأنوران الأزكيان الأبركان الأكثران على سيدنا محمد وعلى جميع إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين، ومن سار على دربهم وطريقهم إلى يوم البعث والدين، وعلينا معهم يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهلا. اللهم سهل أخلاقنا بالحلم، ونور قلوبنا بالفهم، ونور عقولنا بالعلم، وأزل عنا ظلمات الجهل والوهم والظلم. اللهم إنا نعوذ بنور وجهك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نستودع عندك في هذا المكان الطاهر من يومنا هذا إلى يوم نلقاك شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ردها علينا ونحن متحققين بها ظاهرا وباطنا يا رب العالمين. ردها علينا عند حاجتنا إليها. اللهم اجعلها بياض وجوهنا ونور قلوبنا وقبورنا ونجاتنا في الدنيا ونجاتنا في الدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. هذا هو الدرس التاسع من دروس كتاب متن العقيدة الطحاوية في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة لسيدنا ومولانا الإمام الفقيه الأصولي المحدث الإمام أبي جعفر الطحاوي الحنفي، المتوفى سنة 21 و300 من الهجرة، قدس الله سره ونفعنا الله تعالى به وبكم وبأولياء الله أجمعين. ووصلنا إلى قوله ونقول: إن الله اتخذ إبراهيم خليلا، وكلم الله موسى تكليما، إيمانا وتصديقا وتسليما. يعني نسلم ذلك لله سبحانه وتعالى، اتخذ إبراهيم خليلا. الله يحب سيدنا إبراهيم، وكلم سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام بلا كيف، بلا كيف. لا تقل كيف كلمه، كلمه بلا كيف، لأن كلام الله لا كيف له. تمام؟ كلام الله لا كيف له. لا نقول كلمه من الشجرة، سمع الصوت من الشجرة، ولا من النار، ولا من كذا. لا لا، كلمه تكليما، كلمه تكليما. لا نعرف كيفيته، كما أننا لا نثبت الكيف لذات الله، لا نثبت الكيف لصفات الله، ولا نثبت الكيف لأفعال الله. فالكيف للمتكيف. تمام؟ الكيف المتكيف، والمتكيف مخلوق، كل متكيف مخلوق. فلا يقال كيف للخالق، لا يقال كيف للخالق. أنا أقول لك كيف كتبت، تقول لي أمسكت بالقلم الأزرق ووضعته على الورق الأبيض وبدأت أحرك يدي يمنة وشمالا فوقا وتحتا، هي كيفية صح؟ وأتعبت ناظري ودققت بعقلي وقلبي في تلك الكتابة، كل هذا شو اسمه؟ كيف. أما الله عز وجل، كيف كلمت فلان؟ أقول لك مثلا نطقت بكلام بليغ وجيز متقطع له أول وله آخر، بصوت هادئ أو بصوت مرتفع، أو بخشونة أو بنعومة عبر الجوال، أو كفاحا أو في أذنه، أو ها، كل هذا شو اسمه؟ كيف. الله عز وجل لا يقال له كيف. ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. نؤمن بأن الله له ملائكة، خلق ملائكة عظاما، هم جند الله في خلقه. نحن نقول بلا كيف، لا نجهل كيف، لا لا لا بلا كيف. الكيف للمخلوق. كلمة نجهل الكيف هذا من الجهل. كلمة نجهل الكيف هذا من الجهل، لأن المتكيف من؟ نحن لم نثبت الكيف. نحن لا يجوز أن نثبت الكيف، يحرم أن نثبت الكيف لله. نحن أثبتنا أنه تكلم. أثبتنا شغله. إيش يعني؟ يعني أثبتنا كيف؟ نحن أثبتنا حقيقة. نحن لا ننكر الحقائق، لسنا في السفسطائية. السفسطائية هم الذين ينكرون حقائق الأشياء. تمام؟ نحن أثبتنا حقيقة التكليم وأنكرنا الكيف، لأن الله ليس كمثله شيء. وإذا أردت أن تكيف شيئاً فإذا له مثل، وإلا كيف عرفت الكيف؟ فهمت؟ المتكيف مخلوق محصور له حواصر، الله ليس كمثله شيء، لا كيف له. تمام؟ حتى يوم القيامة سيكلمك ولا تعرف كيف. تمام؟ ما في كيف، لأنه شيء أنت لك مثل هو ليس كمثله شيء، وسيبقى ليس كمثله شيء بالنسبة لك، ستراه لكن لا كمثله شيء، لن تستطيع أن تصفه. عرفت شو؟ هذا أمر فوق العقول، هذا فوق العقول. نعم. طيب. ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين، ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي معترفين، وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين. كل إنسان مصدق مؤمن ومعترف لا ينكر معلوما من الدين بالضرورة، ولا ينكر شيئا وجب بالتواتر على المؤمنين، خلاص إذن هو مؤمن. ما بيجوز إنه إيش نجي نكفر الناس بالمعاصي والذنوب ولو بالكبائر. هذا رد على الخوارج الذين يكفرون الناس بالمعاصي والذنوب. يعني مثلا سيد قطب بكتابه في ظلال القرآن، إذا قرأت في تفسير سورة المائدة أو سورة اللهم صل على سيدنا محمد سورة الأعراف، أو بتفسير سورة الأنعام، اللهم صل على سيدنا محمد، الأنفال والتوبة، هذه السور أكثر من الكلام على المجتمع الجاهلي والردة الجماعية والذي حدث في المسلمين، وأنه لا يوجد من المسلمين اليوم إلا عصبة، وعاد الإسلام كما كان في مكة. شايف؟ هذا الكلام كلياته هو قصد المبالغة في التعبير، لكن جاء الخوارج واتخذوا ذلك أصلا لهم ومنطلقا، حتى داعش والنصرة تدرس هذا الكتاب على أنه منهاج شرعي لها في ظلال القرآن. كتاب رائع وجميل ومفيد، لكن على أن تعلم أن الإطلاقات العقدية الموجودة فيه غير معتبرة وغير مرادة لذاتها ككلام في العقيدة. تمام؟ تفضل. ارتكب كبيرة ليس بكافر طالما ما جحد، طالما ما جحد. أمين لك أنا كسلان، دعي لي الله يتوب علي. نعم. أيوة. البلاغة كتاب من أجمل وأرقى ما قرأت من الكتب في بلاغة القرآن والتصوير الحركي في القرآن. يعني عندما يتحدث لك عن صورة تشعر كأنك ترى فيلم أمامك سينمائي يحول الصورة إلى متحركة، الصورة القرآنية تصبح متحركة. أيضا كيفية النهوض في المجتمعات وكيفية بناء المجتمعات والأمم رائع جدا، لكن خطير. كتاب خطير جدا جدا جدا. يعني إن لم يكن قد تحصن بعقيدة متينة هوى في هاوية سحيقة من يقرأه. لا، سيد قطب ما درس، قرأ لوحده. سيد قطب كان ملحدا، كان شيوعيا، ثم تاب وأسلم، ثم صار مفكرا إسلاميا فجأة. يعني قرأ كثيرا، الرجل واعي وذكي وما شاء الله، كتبه رائعة إلا أنها خطيرة، كتبه رائعة إلا أنها خطيرة جدا، لأنه هو رجل تائب ويتكلم بحرقة وعنده بلاغة شديدة ويريد الإطلاق، ومن الإطلاق يريد المبالغة. فإذا قرأه الإنسان لم يتحلى بقواعد لغة عربية وكذا، ضاع ضاع ضاع تماما. طيب، ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله. لماذا لا نخوض في الله؟ لأنه ليس كمثله شيء. ولا نماري في دين الله، يعني لا نجادل في دين الله، هذا ثابت هذا مثابت هذا كذا، لا، كل ما ثبت لنا من الدين بالضرورة وعلم من الدين بالضرورة سلمنا، لا نجادل فيه. ولا نجادل في القرآن، ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين، فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم، وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقه، ولا نقول بخلقه. القرآن غير مخلوق، القرآن كلام الله، والله غير مخلوق، هو الخالق، تمام؟ القرآن كلام الله وهو غير مخلوق، هو كلام الخالق سبحانه وتعالى، هو صفة من صفاته سبحانه وتعالى. ولا نخالف جماعة المسلمين، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب أبدا، ما لم يستحله، ما لم يجعله حلالا. يقول لك والله الخمر حلال، هذا كفر، تمام؟ إلا إذا كان جاهلا نعلمه أولا. تفضل. أعوذ بالله، هذا كفر، هذا ردة على الإسلام، هذا كفر صراحة، هذا مو ذنب، هذه ردة اسمها. لا مو عذر، الردة على الإسلام مو عذر، هذه ردة ولا يعذر بها أبدا. طبعا طبعا طبعا، وفسخ عقد نكاحي. طيب، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن علمه، لمن عمله. شوف، هذا اسم الإرجاء. المرجئة طائفة تقول كما لا يضر مع الإيمان، كما لا يضر مع الكفر عمل، كما لا ينفع مع الكفر عمل، لا يضر مع الإيمان عمل. شايف؟ قياس، قياس فاسد. سؤاله كما لا ينفع مع الكفر عمل، واحد كافر وعم يقول لك أنا كافر بالله، بس أجا وصلى، وبعد ما صلى سألته قلت له أنت أسلمت؟ قال لك لا أنا كافر، بينفع هاي الصلاة؟ واحد كافر قال أشهد أن لا إله إلا الله وإن محمد رسول الله وكل شيء بيقوله، تيجي تقول لك أنت هاي شهادة الإسلام فيها دخول الإسلام؟ قال لك لا لا لا أنا كافر عمي، بس أنا هاي لغوة على لساني، تنفع شيء؟ ما بتنفع. طيب، واحد بيتصدق وبيزكي وبيعطي الفقراء وكذا، من قبل منه شيء؟ مثل اللي بيجي بيقول لك والله هدول اللي اخترعوا الكهرباء فادوا الإنسانية، معقول الله ما يحطهم بالجنة؟ أخذوا حظهم من الدنيا، إن كان أصدن إيش؟ الشهرة، كان أصدن المال، كان أصدن، أخذوه. إذا كان العالم من الشريعة اللي أفنى حياته بعلم الشريعة وخدمة الشريعة، إذا كان غايته أن يقال عنه عالم، يلقى في جهنم ويقال له ما نفعك علمك ولا عملك، صح؟ فكيف الكافر؟ والعياذ بالله. طيب، فكما لا ينفع مع الكفر عمل، لا يضر مع الإيمان عمل، هيك هدول قالوا. وشو معنات قولهم؟ قالوا لو أن مرتكب كبيرة، يعني شو معنات قولهم؟ لازم تفهم معنات قولهم حتى تفهم أبعاد هذه القضية. قالوا لو أن مرتكب كبيرة مات مصرا عليها ولم يتب لا يدخل النار، لا يدخل النار أصلا. شايف أهل السنة الجماعة شو قالوا؟ قالوا يدخل النار ويخرج بشفاعة رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ وموقف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. فإذا كلامه ماذا؟ باطل. اتهموا سيدنا الإمام أبو حنيفة، تعالهم شان نشوف اخواننا أفق، أنه هو من المرجئة وهذا باطل. الإمام أبو حنيفة لا يقول بالإرجاء أبدا أبدا، لا يقول بأنه لا يضر مع الإيمان عمل، ولا يقول أنه مرتكب الكبيرة إذا مات مصرا عليها أبدا، وهذا قول الإمام أبو حنيفة. ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب. تعرفوا أن هذا كتاب هو عقيدة الإمام أبي حنيفة يقولها الإمام الطحاوي؟ نعم. ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته. تفضل. بلى ولا يضر مع الإيمان عمل، أنه لا يضر مع الإيمان عمل، بمعنى أنه إذا إنسان مؤمن لكن مرتكب لكبيرة ومصر عليها ومات وهو مصر عليها لا يدخل النار عندهم أبدا، لا يدخل النار. عند أهل السنة والجماعة شو؟ يدخل النار ويخرج بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عند المرجئة لا يدخل النار أصلا، خلاص هذا جاء بالحد المطلوب اللي هو الإيمان. فهمتوا شو؟ هذا اسمه الإرجاء. وآخرون مرجون لأمر الله. تمام؟ ما فهمت؟ حرق مصحف بنية إهانة؟ بنية الإهانة؟ أعوذ بالله. إذا بينفخ على المصحف بنية الإهانة بيكفر، إذا بينفخ عليه نفخ، إذا بيعمل هيك بعيونه قلت له هذا كلام الله فعمل لك كفر. فهمت شو؟ عرفت شو؟ إن شاء الله عم يسمع يعني أشاح بوجهه مكفهرا كفر مشمئزا. يستتاب، يستتاب، كله يستتاب. أي فعل مكفر أولا نكشف له شبهته ونعلمه ونؤدبه و و و و ثم بعدين آخر شيء نقطع له رأسه إذا ما فيه، يعني بيطلع من رأسه بقلبه زبل، بده تنظيف، الأمة بده تنظيف من هالروس. قال ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم، يعني الله سبحانه وتعالى، ويدخلهم الجنة برحمته. ولا نأمن عليهم، ما منقول إنه والله كل المؤمنين داخلين الجنة خلاص، لا ما لا نأمن عليهم، لا يدخلون النار، لا لا نأمن. ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم، ونخاف عليهم، ولا نقنطهم من رحمة الله. ما منجي نقول للناس الله شديد العقاب، الله خلق نار شديدة كبيرة كذا، بدي يحطكم فيها، بدي وين منكم إلا وارد، وأنتم فايتين على النار فايتين. إيه خلاص أخي فايتين على النار فايتين، وما بقى بدنا ويئسنا والله ما حيغفر لنا. ليش؟ جناح خوف وجناح رجاء. ولا نشهد لأحد منهم بالجنة، ما بنجي نقول والله فلان بالجنة يقينا إلا من شهد له المعصوم. لا. والأمن والإياس، يعني الأمن إنه واحد قال لك خلاص أنا بالجنة يا أخي، نحن أمة محمد مرحومة. والإياس، الإياس قال لك أنا الله ما بيغفر لي، ينقلان عن ملة الإسلام، بيكفر صاحبه. يقول أنا الله ما بيغفر لي، اللي بيقول أنا الله غفر لي وخلاص فايت على الجنة فايت. الاثنين هذول والعياذ بالله بيكفروا. صلى الله العافية. أما واحد يقول لك أنا أحسن الظن بالله سيدخلني الجنة، هذا مطلوب وهذا السنة. أنا أحسن الظن بالله أنه سيدخلني الجنة وسيغفر لي. ما عم يقطع، شو عم يقول أحسن الظن بالله، هذا السنة. كلنا يجب أن نحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. قال والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. يعني شنو بينهما؟ يعني وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة، يعني بين لا بأمان ولا بيأس بيناته، تمام؟ نرجو الله ونخاف عقابه. ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. شو اللي أدخلك في الإيمان؟ الشهادتين بالاستسلام وإنكار ما يخالفهما. بالاستسلام، شوفوا الشهادتين بالاستسلام وإنكار ما يخالفها وينقضها. هدول النينها. طيب. نعم نعم. قال والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. وهذه قضية كبيرة جدا جدا جدا جدا جدا في الأمة اليوم. ما هو الإيمان؟ هل الإيمان تصديق وقول وعمل، أم الإيمان تصديق وقول، أم الإيمان تصديق فقط، أم الإيمان قول فقط؟ كلها هي أقوال. مذهب أهل السنة والجماعة من الأشاعرة والماتريدية أن الإيمان تصديق وقول، الإيمان تصديق وقول، والعمل دليل عليه، والعمل دليل عليه. عند الأشاعرة والماتريدية الإيمان تصديق وقول، فقيل شرط كالعمل، وقيل بل شطر، والإسلام اشرحنا بالعمل. صح؟ طيب ما الذي يقرب كل هذه الأفكار إلى بعضها؟ الإيمان له معنيان، احفظوا مني هذا الكلام، طلعوا فيني هلأ وبتكتبوا بعدين، احفظوا مني هذا الكلام. الإيمان له معنيين. المعنى الأول التصديق، والمعنى الثاني الاستسلام والانقياد، يعني بمعنى الإسلام. لأنه جاء الإيمان في القرآن بمعنيين، بمعنى الإيمان اللي هو التصديق، وبمعنى الاستسلام والانقياد. فله معنيين، معنى الأول هو التصديق، المعنى الثاني الاستسلام والانقياد. فالذين فسروا الإيمان بالتصديق والعمل راعوا إيش؟ دمج المعنيين مع بعضهم، تمام؟ فهذا يقرب وجهات النظر كلها إلى بعضها. لكن حقيقة الإيمان في الأصل ما هي؟ التصديق. وأما النطق فهو شطر أو شرط، تمام؟ يعني إما شرط لإجراء الأحكام الدنيوية وهو ناجي يوم القيامة، وإما شطر فهو مو ناجي يوم القيامة، تمام؟ طيب. وأن جميع ما أنزل الله في القرآن وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. لا يزيد ولا ينقص، لأن التصديق لا يزيد ولا ينقص، ولكن الذي يزيد ثمرات الإيمان. هم لا ينكرون أن الإيمان يزيد وينقص، لكن حقيقة الإيمان هل تزيد وتنقص؟ قال لا. طيب كيف وزادهم إيمانا؟ يعني زادهم من ثمرات الإيمان، وحذف المضاف والمضاف إليه في الكتاب كثير. وسأل القرية، يعني أهل القرية. لا لا، هذا رأيه. وأن جميع ما أنزل الله في القرآن وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق، يرحمك الله. والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقوى أو بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. هذا التفاضل بين المؤمنين بالتقوى وبالأولى، تمام؟ والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، من غير فتنة ولا محنة. والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره حلوه ومره من الله تعالى. ونحن مؤمنون بذلك كله، لا نفرق بين أحد من رسله، ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به. هذا هو، إنه أنت تؤمن تصدق بالله وتصدق بالملائكة. قال: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين. من عرف الله وأذعن بالإيمان بالله لا يخلد في النار. ضب الجوال. لا يخلد في نار جهنم. والنبي صلى الله عليه وسلم فيما صح من الحديث قال: شفاعتي بأهل الكبائر من أمتي، وهم في مشيئته وحكمه، إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله. اللهم أكرمنا بعفوك ومغفرتك وفضلك يا رب العالمين، كما ذكر عز وجل في كتابه: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء عذبهم في النار بعدله. اللهم لا تعاملنا بعدلك فإننا لا نقوى على ذلك. قال الإمام مولانا جلال الدين الرومي: نحن خلقنا من طين، صغير الشوك يؤذينا. نحن خلقنا من طين، صغير الشوك يؤذينا، فكيف نتحمل حرارة النار؟ نسأل الله العافية لنا ولكم إن شاء الله. قال: ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته، ثم يبعثهم إلى جنته. الله الله الله الله. اللهم إني أشهدك وأشهد ملائكتك ورسلك وأنبياءك وجميع خلقك أنني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم فلا تدخلني النار، سألتك بنور وجهك يا الله، لا تدخلنا النار فإنا لا نقوى عليها يا رب العالمين. واحد أو طيب. ثم وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته. شايف؟ واحد منكر الله، الله بيخلد واحد مآمن بالله مع واحد منكر بالله؟ أبدا. الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به. الله الله. آمين يا رب. هاي دعوة اجتاك من القرن الرابع من الهجرة، من السلف الصالح. دعوة اجتاك من القرن الرابع يا شيخ تاج، دعوة من القرن الرابع تسوى تقلها ذهب. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به. آمين. إسلام الانقياد، الإيمان التصديق، إسلام. يعني اللي قالوا الإيمان قول وعمل جمعوا بين معنيي الإيمان، معنى الحقيقي ومعنى المجازي. معنى الحقيقي التصديق، ومعنى المجازي الانقياد. ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر. طبعا صلوا على كل بر وفاجر حديث شديد الضعف، حديث شديد ضعف، ولكنه صحيح المعنى، قوي المبنى، عليه المذاهب الأربعة. تمام. ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم. نصلي خلف كل بر وفاجر وعلى كل بر وفاجر. ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، ما بنحكم لحدا بالجنة ولا بالنار. ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك. إذا ما في دليل على ذلك ما بيجوز. ونذر سرائرهم إلى الله تعالى. الكفر حكم قضائي يا أخوان، الكفر حكم قضائي. لو واحد سب إنسان وقال له يا كافر وجاء به إلى القاضي، عذره القاضي بالجلد 80 جلدة، بيجلده 80 جلدة. شايف؟ عذره. ليه؟ سب مؤمنا. إذا لم يثبت كونه كافرا التكفير. لذلك لما تقرأ بالفقه بيقول لك من فعل ذلك يكفر، ما بيقول لك يكفر. ليش بيقول يكفر؟ يعني ينسب فاعل ذلك إلى الكفر، لكننا نحن لا نحكم عليه بالكفر لأننا نذر ذلك إلى القضاء. نعم. ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف. يعني ما بنحمل السيف ومنقاتل الأمة، مثل هذول اللي يقول لك أنه مقاتلة العصاة والمدري شو أولى من مقاتلة الكفار. مين قال هذا الكلام؟ والعياذ بالله. تقاتل المرتدين الذين ثبتت ردتهم بيقين بأن امتنعوا عن الأذان وامتنعوا عن الزكاة وامتنعوا عن كذا، هذول أعلنوها ردة. أما واحد يقول لك أنا مسلم عاصي، هذا ما بتجوز تحكم عليه أنه مرتد. نعم. ولا نرى الخروج على أئمتنا ولاة أمورنا. طبعا لا نرى الخروج على أئمتنا ولاة أمورنا من أهل الجور، من أهل الظلم، مو الكفار، مو الذين استبدلوا شرع الله بالقوانين الوضعية. هذول ما دخلهم بهذا الكلام، مو داخلين تحت هذا الكلام. اللي استبدل دين الله بكيفه وإرادته بالقوانين الوضعية وهو يستطيع أن يغيرها من غير فتنة أكبر بفناء البلاد والعباد وفناء المسلمين وذهاب بيضة الإسلام ولم يغير، فهو كافر. فهمت علي شلون؟ مثلا لحضر لكم مثال. أول ما الخلافة الإسلامية سقطت، الذين استلموا الحكم من بعد ذلك ماذا فعلوا؟ أعلنوا أن الدولة دولة علمانية وألغوا القوانين الشرعية. هؤلاء من فعل هذا شو حكمون؟ كفار، لأنهم استبدلوا دين الله بغيره. طيب الذين جاءوا من بعدهم من حكومات منتخبة من الشعوب تحاول إعادة الإسلام ولا تستطيع، حتى أنتم بتعرفوا أنه في رئيس من الرؤساء لأنه عاد الأذان باللغة العربية ماذا فعلوا به؟ أعدموه. وأحد الرؤساء أو هو نفسه كمان لأنه حج كانت تهمته إعادة الأذان إلى اللغة العربية وفتح مدارس للقرآن والحج، ثلاث تهم كانت كفيلة بقتله. فهذا لو صبر وحاول التغيير شوي شوي أقل من ذلك سرعة، وهو منكر لهذا لهذه الأحكام العلمانية ولا يحبها ولا يريدها ولكنه لا يستطيع تغييرها، فهذا مؤمن، بل هو مجاهد، مؤمن مجاهد. أما من يحاول مثلا بعض البلدان العربية الآن مجلس الشعب بده يغير الأحوال الشخصية، ما صار في غيرها، بده يغيرها ويساويها علمانية، هذا شو حكمه؟ كافر. فهمتوا علي شو الفرق؟ شعرة يا أخوان. ممكن الاثنين عم يحكوا بالعلمانية، اثنين، هاي الدولة رئيسها عم يحكوا بالعلمانية وجماعتها وحكومتها، وهاي الدولة رئيسها وجماعتها عم تحكم بالعلمانية، تمام؟ بس هاي الدولة راضية بالعلمانية وتجدها خير من الشريعة الإسلامية، وهذه الدولة غير راضية بالعلمانية وتجد الشريعة الإسلامية خير منها إلا أنها غير قادرة على التغيير الآن. هذه حكومة مجاهدة في سبيل الله، وهذه حكومة مرتدة كافرة. فهمتوا علي شلون؟ هذه حكومة يجب مناصرتها من جميع الأمة، وهذه الحكومة يجب محاربتها والخروج عليها من جميع الأمة، تمام؟ طيب الآن هنا لابد لنا من وقفة صغيرة وسريعة في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. فظلم وكفر وفسق، تمام؟ طيب ما بيجوز تجي تقول بالحالات الثلاثة الثلاث أحكام موجودة، ما بيجوز، إنه كل واحدة من هاي الحالات لها حكم. في ظالم مؤمن، وفي ظالم فاسق مؤمن، وفي ظالم وفي كافر. يعني في ما حكم هو مؤمن لكنه ظالم، وفي ما حكم هو مؤمن فاسق، وفي ما حكم هو كافر لأنه استبدل لدين الله. فلا بد أن تفهموا سياق وسباق الآيات حتى تستطيعوا أن تحكموا على هذا الأمر. هلا هي معلش ما فيني هلا، لانه مو بحثنا ولا قريبه من بحثنا نهائيا، الا انه التدرج بالاختيار، انه انا بقدر اني انا افرض الاسلام مثل ما هو كامل واخترت اني اتدرج فيه، هذا كفر، تمام؟ اما التدرج بالاضطرار فهذا واجب، في حاله الاضطرار هذا واجب. الا تعالوا هنا تركيا وغيروا الحكم فورا نساوي رجع الحكم الاسلامي، شو بيصير؟ 80% من المجتمع بفز عليك، من المجتمع، ما بحكي عن الجيش، لا بحكي عن الأمن والمخابرات وكذا، ما بحكي عن هدول، ما بحكي عن هدول، هدول أكيد هيعملوا أكثر مني، لكن بحكي عن شو؟ عن الشعب نفسه المسلم اللي هو 90% منه مسلم. مسلم مسلم مسلم يعني ما يكفي، خلاص يكفي مسلم. اي نعم، يعني انا قصدي مسلم. اي نعم. طيب لا نحكم بالايمان الحقيقي على احد، نحن نحكم بالاسلام على الظاهر. طيب هل يجوز الخروج على المسلم الظالم؟ هي قضيه ثانيه غير قضيه نحن فيها. فهمت علي شو؟ غير قضية اللي كنا نحكي فيها قبل شوي. هلأ عنا مسلم ظالم، شوف هاي قضية خلافية كبيرة بين أهل السنة والجماعة نفسهم. حاعطيكم خلاصة الخلاصة، احفظوها: إذا ظلم المؤمنين ظلما لا شبهة فيه وكان لهم قوة على تغييره أو بلغ عددهم 12,000 وجب عليهم الخروج عليه، تمام؟ أعيد: إذا ظلمهم ظلما لا شبهة فيه وكان لهم قوة على الخروج عليه وتغييره أو بلغ عددهم 12,000 وجب الخروج عليه وتغييره، وإن لم يكن لهم قوة أو لم يبلغ عددهم 12,000 فلنا حالتان: إما أن لا يكون هناك مفسدة أعظم من مفسدته فيجب الخروج عليه، وإما أن يكون هناك مفسدة أعظم من مفسدته فلا يجوز الخروج عليه. وهذا الغالب، يعني غالبا عندما يكون الحاكم ظالم لا يكون للناس قوة ولا يكون للناس عدد ويكون المفسدة أكبر. فلذلك أهل السنة والجماعة يطلقون، والمراد من الإطلاق هذا القسم، ليس لهم قوة عليه وليس عددهم 12,000 والمفسدة أكبر من مفسدة وجوده. فهدول ثلاث شروط، شايف؟ ثلاث شروط. طيب، ولا نرى الخروج على أئمتنا ولاة أمورنا وإن جاروا ولا ندعو عليهم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فيحب الله جهره بالسوء، الله بيحب جهرك بالسوء عندما تكون مظلوما، لا يرضى لك أن تكون ذليلا خنيعا. طيب، لن نغلب اليوم عن قلة، في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، ولا نرى الخروج على أئمتنا ولاة أمورنا وإن جاروا ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعة، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة. نعم، ما لم يأمروا بمعصية وندعو لهم بالصلاح والمعافاة ونتبع السنة. إن كان الإمام الحسن البصري يقول لو كان لي دعوة مستجابة لخصصتها للأمير حتى يصلح الله حاله، ونتبع السنة والجماعة ونتجنب الشذوذ والخلاف والفرقة. دائما يا أخواننا، دائما خليكم إيش ضمن أهل السنة والجماعة، ضمن المحجة البيضاء التي ليلها كنهارها. ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والظلم والخيانة. شايف؟ نبغضهم وإن كنا ما ندعي عليهم، لكن شو فرض عليك تساوي؟ تبغضهم، مو تحبهم وتناصرهم. لنفترض أنه في حاكم عادل مسلم، هلا يعني رؤساء أقطارنا وملوك أقطارنا كلهم هذول زنادقة، كلهم حكم الزنادقة، لأنهم يشوهون دين الله ويردون الناس عن دين الله. إلا من رحم ربي ممن لا أعلم، أنا لا أعلم الآن واحد يحكم عليه أنه هو مسلم منهم، كلهم بالدليل يشوه دين الله ويحارب دين الله. أي نعم، على فرض وجود حاكم مسلم و يحكم بشرع الله، إلا أنه ظلم الناس، بس ظلم الناس مثل الحكام السابقين كانوا بالخلافات الإسلامية. هدول المسلمين لكن أغلبهم كانوا ظالمين، أغلبنا مو بعضهم، الأغلب الأعام كانوا ظلمة، لأنه لا يقوم الحكم رصينا عادة إلا برأي الناس طبعا، إلا بالظلم وبالقتل وبسفك الدماء. صح، قامت الخلافة الأموية على شو؟ على دماء من ناصر الزبير، وقامت الخلافة العباسية على شو؟ على دماء الأمويين ومن ناصر الأمويين. شايف؟ وهكذا. فالظلم كان في الخلافات الإسلامية مع أنهم مسلمين. طيب، على فرض وجود خليفة ومسلم ظالم، تمام؟ ما بيجوز تخالطه، وما بيجوز تجلس معه، وما بيجوز تناصره، وما بيجوز تأكل من طعامه، وما نعم، وما بيجوز تجي لعنده وتدعي له قدام الناس. الدعوة المقصود منها أنك بينك وبين الله، هاي الدعوة عم يقول ندعو لهم ولا ندعو عليهم، وين؟ بينك وبين الله، مو تجي تتملق له قدام الناس. بإجماع السلف الصالح بأن مخالطة أهل الجور والظلم أي أمرك، بأن أهل الظلم والجور لا يجوز الدعاء لهم ولا الوقوف بين أيديهم ولا محبتهم، وأن الأكل من طعامهم زندقة. مش درس ثاني. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.